السؤال رقم 9. يرتكب السائق الذي يسير بدون استعمال الأضواء عند وجود ضباب ألف مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، جيم جنحة. أعيد: يرتكب السائق الذي يسير بدون استعمال الأضواء عند وجود ضباب ألف مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، جيم جنحة.